بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. مهما من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أن له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته، أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، وفي العبادات بذلك، وبما في ظن المكلف. كنا في الدرس الماضي قد بينا هذه القاعدة وكررها الشيخ، فنحن اليوم أيضا نكررها. من تصرف في مال غير، والتنكير أي إنسان على الإطلاق، ببيع، بهبة، بإجارة، برهن، بأي شيء، أو غيره، بعتق، بوقف، ظانا تعديه، يعني عندما بدأ في قلبه يعلم أن هذه الحاجة ليست ملكا له وليس له عليها ولاية، مثلا كوكالة أو إباحة في التصرف إلى غير ذلك، فبان بعد التصرف أنه في وقت التصرف أن له عليه ولاية. كيف هذا الأمر؟ أعطانا عبارة عن تشبيهين. قال كأن كان مال مورثه، له أخ، وهذا الأخ ليس له أولاد ولا زوجة ولا أحد، أخ وحيد. من الذي يرث؟ الأخ يرث أخاه. عندما أخذ هذا المال الذي كان لأخيه، وعندما تصرف به باعه ظانا أن هذا المال ليس له عليه ولاية، لكن عندما باعه كان أخوه قد مات، يعني أثناء البيع كان أخوه ميتا، المال انتقل إلى من؟ انتقل إليه. فهو في الحقيقة باع مال نفسه أم باع مال أخيه؟ باع مال نفسه، فبان موته، يعني موت مورثه، أو مال أجنبي، أي إنسان، صديق مثلا، فبان إذنه، هو نسي، كان قد أذن له في التصرف في هذا المال كيفما يريد مثلا، أو أعطاه بعض الأشياء التي يتصرف بها ونسي، ثم تصرف، عندما تصرف ظن نفسه متعديا لا مأذونا له بهذا الأمر، فبان أنه عندما تصرف كان مأذونا له في هذا الأمر، ففي هذه الحالة تصرفه صحيح أم لا؟ صحيح. فبان إذنه له، أو ظانا فقد شرط من الشروط مثلا، فيظن مثلا أنه لو لم يذكر مسألة معينة عند ذلك ما صح البيع، لكنه في الحقيقة كان قد ذكرها وتبين أنه مستوف لكل الشروط التي وضعها الفقهاء للبيع، عند ذلك صح أم لا؟ صح. فبان مستوفيا للشروط صح تصرفه. ما هي القاعدة؟ قال لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، يعني إذا كان هذا التصرف الذي تصرفت به موافقا للواقع فتصرفك صحيح، وإلا تصرفك باطل، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، تتصرف بملكك، تتصرف في مأذون لك، ولو نسيت ذلك لكن الأمر كان موافقا لهذا الواقع تصرفك صحيح. قلنا بخلاف ذلك في العبادات، بالعبادات لابد من اجتماع أمرين اثنين، بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. الماء طهور، يصح الوضوء منه أم لا يصح؟ ظن هذا الإنسان أن هذا الماء ليس طهورا وتوضأ منه، فهل صح وضوءه؟ في الواقع وضوءه صحيح. لماذا؟ لأنه توضأ بماء طهور، وفي ظنه وضوءه ليس صحيح لأنه يقول إن هذا الماء ليس طهور. وفي العبادات لابد من اجتماع الأمرين، بما في نفس الأمر وبما في ظن المكلف. ماذا نغلب هنا؟ إذن نقول إن وضوءه ليس صحيح. لماذا؟ لأن ظنه لم يكن هذا الماء طهورا. ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق بطل طهره، وإن بان مطلقا لأن المدار فيها على ظن المكلف، وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج. مثلا إنسان زوج امرأة ولكن ما كان يظن أنه موكل، نقول لو لم يكن موكلا بها ما صح تزويجه، لكن لو كان في الواقع أن والدها مثلا الذي هو غائب عن الدار وكله ونسي وزوجها، مثلا ابنة صديقه زوجها ظنا أن له عليها مثلا هكذا دالة إلى غير ذلك، إن تبين في الواقع أن هنالك وكالة صح التزويج؟ صح، لأن في العقود بما في نفس الأمر. وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما. كذلك لو إنسان أبرأ إنسانا لكنه لا يعرف ماذا له، قال أبرأتك من كل الديون التي لي عليك ولا يعرف مقدارها. نعم، فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على المعتمد. أما لو جاء إنسان فقال أبرئني مثلا من مال مورثك ظانا أن هذا المال قليل فأبرأه، إذن أبرأه من القليل أم أبرأه من الكثير؟ أبرأه من القليل، فبان المال كثيرا لا يصح، لأن الإبراء قد تم من قليل لا من كثير. ولو تصرف في الإنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الأمر. ابن عم وهو يظن بعد ولايته، لكننا لو نظرنا إلى ترتيب الولايات لوصل الأمر إليه، لا يوجد أب، لا يوجد جد، لا يوجد أخ شقيق، لا يوجد أخ لأب، لا يوجد عم شقيق، لا يوجد عم لأب. إذن من وجد؟ ابن عم عند ذلك وزوج، تزويجه صحيح لبنت عمه بهذه الولاية؟ نعم صحيح. لماذا؟ لأنه وافق في نفس الأمر أنه ولي في هذا الترتيب، في ترتيب الأولياء. انتهينا من هذا، ينتقل الشيخ معنا إلى مسألة الربا. ننتبه الآن في مسألة الربا إلى عدة أمور. عندنا يسمى جنس، وهذا الجنس تحته أنواع. ما معنى جنس تحته أنواع؟ إذا قلنا قطن، هذا القطن جنس، تحته قطن سوري نوع، قطن مصري، قطن تايلندي، قطن كذا، فترى أن هذه تسمى أنواع. الآن أرز، الأرز لو دخلنا إلى مكان يشتهر في بيع أنواع الأرز يستطيع أن يكتب على محله بائع أرز لكنك تدخل فتجد 100 نوع من الأرز عنده، لا يوجد نوع مثل النوع الآخر، هذا كل واحد اسمه أرز لكن مختلف عن الأرز الآخر. قمح، هنالك قمح يصلح لأن تجعله مثلا فريكي، وقمح يجعله برغل، وقمح للطحين، وقمح للحلويات، وقمح وقمح وقمح، لكن الأصل قمح، تحته أنواع. فالنوع من هذا، يعني عندما أقول أنا إيطالي قمح، مكسبار قمح، بلدي قمح، حوراني قمح، يعني هذه أنواع للقمح تشمل كلها تحت اسم واحد جنس بشر إنسان، عربي إنسان، كردي إنسان، مالاوي إنسان، فرنسي إنسان، سنغالي إنسان. إذن هذه أنواع البشرية الموجودة، واضح الفرق ما بين، فكل نوع ينتمي إلى ذلك الجنس، هذا معنى الجنس. فإذا قلنا بيع جنس بجنسه، لماذا نحتاج هذا الأمر؟ أنا سأبسط هذه المسألة بأمر واضح. نحن لو دخلنا إلى محل الأرز سنجد كيلوغرام مثلا من هذا ب20 ليرة، وكيلو ب30، وكيلو ب40، وكيلو ب50، وكيلو ب100. هل يجوز لنا أن نستبدل 1 كيلوغرام من 100 ب5 كيلوغرام من 20؟ لا يجوز، هذا ربا حرام. طيب ما الطريق إلى ذلك؟ أشتري 100 أو أبيع 100، إذا كان عندي أنا النوع الذي 100 وأنا أحتاج النوع الذي 20، ماذا أفعل؟ إما أن أبادل كيلو بكيلو، وإما أن أفعل شيئا آخر. ما هو؟ أبيع الذي عندي إذا كانت نفسي لا تجود بهذا، أبيع الذي عندي 100 صارت بيدي 100، أشتري ما أشاء أو لا أشتري، هذه طريقة. طيب لماذا يفعل الناس هذا؟ في بلاد الأرز جارة مع جارتها، هذه تريد أن تصنع طعاما، ما عندها أرز للطعام، والثاني عندها أرز يفعل فيه حلويات مثل الهريسة عندنا مثلا، فكل واحدة تريد أن تهيئ طعاما لزوجها لأهلها، فأرادت أن تتبادل، هل يجوز في المبادلة ما بين الجارتين التفاضل في الوزنين؟ لا يجوز. في القرى عندنا أحيانا أنت هي عندما تعجن المرأة وتريد أن تجعل خبزا، يوجد نوع من القمح قاسي جدا، ويوجد قمح بيسموه رخو طري كتير، لا هذا يصلح للخبز ولا هذا يصلح للخبز، فأحيانا تتبادل الجارات مع بعضها، أعطيني تنكة من عندك بعطيك تنكة من عندي، لكن أحيانا في تفاوت بالقيمة، هل يجوز التفاوت في الكيل؟ حرام، ربا. إذن صاع بصاع، مد بمد، إذا كان الشيء مكيلا في الكيل، وإن كان الشيء موزونا بالوزن، مثلا كيل من لبن الإبل أغلى بكثير من لبن الماعز، هل يجوز المبادلة مع المفاضلة؟ بعطيك كيلو بتعطيني كيليين؟ لا يجوز. بعطيك مثلا لتر بتعطيني لترين؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ هذه المرأة عندها ولد تريد أن ترضعه، لا يصلح لبن الإبل له، تحتاج لبن خفيف ماعز، فتعطي بدلا عنه، لابد من كيل مع كيل. إذن فهمنا ما معنى الوزن كيلوغرام بكيلوغرام، الكيل لتر بلتر، صاع بصاع، مد بمد، الجنس تحته أنواع، نوع بنوع، لكن كل ذلك بدون زيادة. الآن عندنا قاعدة، إن كان من جنس واحد، الآن أنا أريد أن أستبدل قمحا بقمح، ينبغي أن يتحقق في هذه المسألة تتحقق شروط 3، ما هي؟ الشرط الأول المماثلة، إن كان موزونا هذا الكيلوغرام بكيلوغرام، 5 كيلوغرام ب5 كيلوغرام، المماثلة. إذا كان من نوع واحد لابد أن يكون إذا كان موزونا الوزن بالوزن، وإن كان مكيلا الكيل بالكيل. نعم، هذا من المماثلة. أيضا التقابض، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ها بها، يعني ها من كلمة في اللغة العربية هاك، هاك خذ خذ، بدون أي تفريق على الإطلاق. إذن هذا ماذا يسمى؟ تقابض. هو قبض وأقبض، مو خدي بعدين بجيب إياهم بكرة، مو مسألة دين، الآن هذه مسألة تبادل. نعم، ها بها. المسألة التي بعدها الحلول، إذا أعطانا اليوم وأجلها إلى الغد صار تقابض لكنه ليس حالا، فإذا بطل شرط من هذه الشروط الثلاثة وقع الإنسان في الربا. أعطيك أمثلة مادية الآن. كنت تركب في سيارة ووصلت إلى مكانك وأمام بيتك بقال، قال لك صاحب السيارة ما معي فراطة، عليك أن تنزل هنا إلى البقال تقول اصرف لي هذه 500 أو 1000 ليرة. أخذ 500 قال لك قود هي 25 حاسب الشوفير وبعدين بعطيك الكمال. وقع في الربا. لماذا؟ لأنه أصل الصرف ماذا يكون؟ بده حلول وتقابض. صار تقابض، قبضنا جزء وبقيان 475 كمالة 500، ليش أجلته لبكرة ولو بعد ساعة؟ طيب ما الحل؟ إما أن يقرضك 25 قرضا، وإما أن يصرف لك، وإما أن يعتذر. أما أن يقع في الربا هذا إشكال. لماذا؟ لأننا فقدنا الحلول. جماعة الميكرويات بيحتاج فراطة، بياخد 975 ليرة بيدفع 1000، في تماثل؟ ما في تماثل. وقع في الربا، وقع في الربا. العكس، اللي بيبيعوا بالفراطة أسكى وكذا وإلى غير ذلك وأولاد صغار أحيانا بيضطروا للصحيح، بيدفعوا 1025 فراطة وبياخدوا 1000، وقعوا في الربا، كذلك وقعوا في الربا. إذا نجد كان أهل المدينة أحيانا بعض الناس يحب التمر الجنيب الجيد الفاخر، فعنده مثلا صاع من التمر يقدم بدل من أجل أن يحصل على هذا، عنده اليوم دعوة صاع من تمر جيد، يقدم صاعين 3 ليأخذ. قال لا تفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ربا. ماذا أفعل؟ بيع واشتري. عندك تمر سيء متوسط ضعيف بيعه، ثم إذا صار مع كمال اشتري. إذن إذا كان الشيء بمثله ماذا نفعل؟ لابد أن يكون هنالك مماثلة. المرأة تذهب إلى الصائغ، ماذا تفعل؟ تقدم سوارا عيار 21 مثلا وزنه 100 غرام. الصائغ ماذا يفعل؟ يعطيها سوار بدلا عنه وزنه 95 غرام، إلا الفرق الثاني صياغة. وقع في الربا، وقع في الربا، لأنه إذا ما أعطاها سوار بسوار هذا لا يصح، حتى ولا على الورق. إلا نحسب هذا بنشتريه بنكتب على الورق، بده يصير تقبيض. الحل الوحيد أدفع له هذا السوار، أبيعه الآن مكسور كذا، ثم أقبض الثمن، ثم إن شئت أن أشتري من عنده أشتري شراء ثاني مستقل وأدفع له القيمة. فإن لم أفعل وقعت في الربا، وقعت في الربا. ما بهمني الصائغ كله بيقول لي مثل بعضه البعض. المؤسف لو أردت أن أسمي لكم بعض الناس الحاملين حالهم صاحبين دين وصياغ بالحي، أخي ما عليه شيء بصح، ما أنت شوفها فهم كل النساء يقول هكذا. ولو أردت أن أعلن الأسماء لولا الغيبة لأعلنت الأسماء من المسلمين المتدينين صورة، ويقع ويعلم أنه يعلم حرام. وبعض الصياغ ترى أنه كتب من المسلمين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق متفاضلا، حاطط لك ياها مثلا لوحة، وإلا كذا نحن نفعل نطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي الأشياء التي يقع فيها الربا؟ الأشياء التي يقع فيها الربا واضحة، جاءت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن وبين صلى الله عليه وسلم وقال أنه يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، وقال في حديث آخر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر القمح بالقمح الشعير بالشعير الملح بالملح. هنا بين عليه الصلاة والسلام هذه القواعد، وأن لا يزيد فيها الإنسان شيئا وأن لا ينقص. إذن اتفقنا على شيء، إن كان الشيء فيه علة الطعم، طعم يعني مما يأكل، وضربنا مثل على الطعم القمح الشعير التمر، نعم طبعا هذا ما جاء في الحديث، يقاس عليه الأرز، يقاس عليه الماش، يقاس عليه الحمص، يقاس عليه الفول، يقاس عليه، والله دول فولات زراف بيسوى الكيلين 3 كيلو مثلا، لا بيع واشتري، إذا كنت كذلك بيع واشتري. إذن كل ما فيه الطعم وكل ما فيه النقد، الذهب والفضة. نجي للنقد الآن، النقد بينا مسألة الفراطة، لكن إذا اختلفت بدي أحط دولار بسوري، حط 50 مقابل دولار مثلا، 47 مقابل دولار على حساب الصرف، هل يجوز لي أن أعطيه الدولارات الآن ثم يعطيني مساء؟ اشتريت 100,000 دولار يا تجار كلياتهم هدول بيخطئوا فيها المسألة، ايه بدي 100,000 دولار خد لك دفعة، هي 10,000 وهي 500,000 وهي 200,000، وقع في الربا، وقع في الربا لأنه أحد الأشياء لم يحصل تقابض، وأيضا كان الدفع على مراحل. لقد كان الواحد من الصحابة إذا أراد أن يصرف لأخيه لا يأخذ ويدخل إلى البيت، يأتي فيأخذ بالمقابل من بيته إلى الباب، يناوله يدا بيد، خذ خذ، حتى هذا الوقت البسيط لا يتسامحون فيه أبدا. لماذا؟ مسألة تعبدية محضة. فهذا مما يقع فيه أغلب التجار، بل أكثر من 99% إذا قلت يقعون في هذه المشكلة، وخاصة بما يسمى بالحوالات، يعني هذه إشكالات كبيرة عندهم. طبعا المشكلة تعود إلى أمرين، كان التاجر إذا كان معه 1,000,000 بيحط 500 احتياط، هلا اللي معه 1,000,000 بيتجر ب20,000,000، ادفع دفع أخي ودبر حالك، أنا جاي السوق بينكشف لما بيبرد السوق. كذلك بعض الناس الذين يعتدون على مسألة الصرف، لازم يكون معه 1,000,000 دولار هذا اللي بده يشتغل بالصرف إلى غير ذلك على مستوى كبير، أي بتلاقي ولد طرطور بمشان يأخذ قرش على الشغلة، رايح من واحد من قرنة إلى قرنة، من مكان إلى مكان، يريد أن يصرف ليحصل على جزء بسيط، وهو لا يستطيع ولا يملك، فكل تصرفه إذن يكون باطل. الملح بالملح هذا مما فيه الاستصلاح، نستصلح الطعام، ويقاس عليه ما يستصلح به الأبدان، الدواء بالدواء، المبادلة مع الأجل، وهذا يحدث عند الأطباء والصيادلة، يعني أيضا هذا شيء آخر. فالتصور بهذه المقدمة أقول مختصرا إن الربا يحصل في 3 أنواع، في المطعوم وفي النقد وفيما نستصلح به الأبدان وكذلك الأطعمة، وهو قسنا كل الأثمان على الذهب والفضة، ولذلك كل أوراق البنكنوت الآن تقاس عليها، يعني الليرة، الريال، الدولار، اليورو إلى غيره يقاس عليها، نعم. وكذلك بالنسبة للأطعمة، كل طعام، هذا الطعام إذا كان مكيلا في الكيل وإن كان موزونا في الوزن يحدث فيه الربا، نعم. وكذلك ما كان فيه الاستصلاح قلت كالملح والدواء. يشترط إذا كان بيع الشيء بجنسه بجنسه من مثله تماما ماذا أن يكون مثلا بمثل، وزن بوزن، أو كيل بكيل، مع الحلول والتقابض. فإذا اختلفت الأمثلة، أنا عندي شوال فول بدي أخذ بداله 3 شوالات حمص، بصح؟ بصح. هذا النوع غير هذا، هذا الجنس غير هذا الجنس، ماذا؟ لكن يبقى عندي الحلول والتقابض. فإذا اختلفت الأجناس، مو الأنواع، جنس الفول غير الحمص، فبيعوا كيف ما شئتم لكن يدا بيد. إذن يد بيد ماذا تفهم؟ لابد من التقابض ولابد من الحلول. فلا يمكن أن يكون حالا إذا لم يكن متقابضا، ولا متقابضا يد بيد إن لم يكن حالا. هذا ما نتكلم به. قال: وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين، مطعوم أعطانا مثال عليه كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول بكفو الأمثلة. لكن كل هذه الأمثلة تجد فيها أنها بصفات واحدة. نعم. قال: ونقد. طبعا إذا قلنا ألحقنا بالمطعوم، لا يشترط بالمطعوم أن يكون للطبخ، فالتمر لا يطبخ وإنما يتفكه به ويتأدم يعني، وكذلك الزبيب وكذلك التين. كذلك بالنسبة، والله، بدل من الدواء كما قلنا بالنسبة للملح، إما الله الزعفران إلى غير ذلك من هذه الأشياء المأكولة التي تكون لاستصلاح الأطعمة. قال: ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين. عند الصائغ أحيانا بيكون كتلة من طبعا سيخ الذهب الذي عنده، لكن معروف الكتلة عيار 21. طيب عنده كرة من الذهب وزنها 500 غرام عيار 21، غالبا بتلاقي النقابة قد ختمت عليها الوزن والعيار. نعم، ولو كانت عبارة عن قطعة، هل يجوز أن يستبدلها؟ والله بأنصاي من نفس العيار، لكن هذه وزنها 500، هذيك وزنها 490، الفرق أنه هذيك مصاغة، هل يصح؟ لا يصح. نعم. قال: كحلي وتبر. التبر يعني ما زال هذا على شكل ماذا؟ على شكل مثل بودرة مثلا، لكن ذهب خالص أو من المناجم، ما صار على شكل سوار وخاتم وعقد. نعم. قال: بجنسه كبر ببر وذهب بذهب، حلول للعوضين. حلول حال، ليس مؤجل ولا لحظة واحدة. وتقابض قبل تفرق، ولو تقابض البعض صح فيه. عم يصرف، قال أنا صرفت 100,000 دولار، أعطاني حق 50، اللي هدول هلا متوفرين، ببعث لك 50 الثانية. صح في 50 ووقع الربا في 50، خلي 50 الثانيات معك، قل له كل مين بينام على مصريات، وأعطيني مصريات 50 الثانية، لما بيصير معك تعال لعندي بصرفهم منك. بيصير؟ بس نعم. ولو تقابض البعض صح فيه فقط، ومماثلة بين العوضين يقينا، بكيل في مكيل ووزن في موزون. هلا مثلا ناخذ بعض الزيوت، كل الزيوت بأي شيء نفعلها اليوم غالبا ببيعوها باللتر، صحيح؟ 5 لتر، 10 لتر إلى غير. فهذا التعارف فيه إلى أي شيء؟ بالسكر كيف يباع، بالكيل أم في الوزن؟ بالوزن. طيب كيف نستطيع أن نجعل هذا كيلا وهذا وزنا؟ نقول الأصل فيه ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يكال نكيله وما يوزن نزينه، لكن إذا كنا لا نعرف كالأرز مثلا، اعترف الناس اليوم في العالم كله أنه موزون أم مكيل؟ موزون، نعم. أو إذا جهلنا ما هي العبرة الغالبة. أما أن يستخدم بعض الناس الكيل في وقت والوزن في وقت وذلك من أجل الغش، هذا لا يجوز. أعطي مثال، يأتي أيام مثل هذه الأيام اللبن فيها كثير، ويأتي لبن الغنم ولبن الإبل ولبن البقر ولبن الماعز، فالذي يذهب إلى البقال ليأخذ مثلا مكيالا من اللبن يعني الحليب، طبعا الحليب صفة لأنه على وزن فعيل أي محلوب وليس اسمان، فعندنا اللبن هو ما يخرج من الثدي يسمى لبن، فإذا غليناه ووضعنا له شيئا من الرائب فتحول إلى يسمى الرائب، فإذا وضعنا فيه الإنفحة صار جبنا، فإذا انفصل عنه الماء سمي قريشة يعني، فإذا وضعناه في الظرف صار سمنا، وما خرج نقول منزوع الزبد منه الباقي يعني اللبنة التي تخرج بعد ذلك اسمه منزوع الزبد، نعم. فكل شيء له اسم، نعم. فالناس ماذا يفعلون؟ إذا كان اللبن لبن غنم بصير بيحطه بالميزان، ما عاد يحط لك اياه بالمكيال، لانه المكيال بيطلع كيلو وإيه، صار بده الميزان اريح له بيطلعوا كيلو وربع دول احسن له. واذا كان لا يساوي الوزن مثل الماعز بصير بيحط لك اياه بالمكيال. التلاعب هذا لا يجوز، ما يباع كيلا يبقى كيلا كيف ما هو، وما يباع وزنا يبقى وزنا كما هو تماما. اذا ومماثله بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون، ما هو الدليل؟ قال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. الورق الفضة، إذن هذان الشيئان إنما يعني بهما صلى الله عليه وسلم ما كان فيه ثمن الأشياء، لذلك العلة هنا الثمنية. ولا الورق بالورق، العلة هنا ماذا؟ أيضا الثمنية. ولا البر بالبر، البر ننتبه كلمة بالضم القمح يعني بالبر، لأن البر هو عكس البحر والبر هو الطاعة للوالدين، فالكلمة مثلثة، لكن كلما غيرنا الحركة البر القمح والبر في البر والبحر عكس البحر، وكذلك البر وهو بر الوالدين بمعنى الطاعة. نحن نقول الآن بالطاعة الوالدين ما في ربا، وين في ربا؟ في زيادة عند الله عز وجل إن شاء الله ثواب، نعم. ولا البر بالبر، نعم. ولا الشعير بالشعير، ماذا يقاس عليها؟ كل شيء، أرز ماش فول قمح فاصوليا عدس، أي شيء يقاس على هذه الأشياء. والذهب والفضة تقاس عليها كل الأموال الموجودة في الدنيا، نعم. ولا التمر بالتمر، أيضا يلحق بالطعام، والطعام هنا سواء كان للتأدم أو التفكه، نعم. قال ولا الملح بالملح، قلنا هذا من أجل الاستصلاح ويقاس عليه مثل الدواء والسقمونيا والزعفران وإلى غير ذلك مما يستصلح فيه الطعام. قال إلا سواء بسواء، ما معنى سواء بسواء؟ كيل بكيل، وزن بوزن، عيار بعيار. بالله أعطيتك وزن بوزن لكن أخذ منها عيار 21 وأعطاها عيار 18، حرامي ونص مثل ما قال أبو زهير، نعم. وأكثر منه لص هذا. نعم. إلا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد. شوف النبي كم يؤكد على مسألة التقابض والحلول، سواء بسواء، عين بعين، يد بيد، يعني لا تأخير أبدا عن مسألة القبض والحلول على الإطلاق. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني ذهب بفضة، ممكن أعطيه كيلو ذهب أخذ بالمقابل 10 كيلو فضة، ممكن ممكن كيلو ذهب اختلف. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم. إذن أنا أعطيه كيلو ذهب أخذ 10 20، كانوا يعطونا الدينار من الذهب ويأخذون 12 درهما من الفضة، صحيح؟ نعم. اليوم من الممكن يعطي 100 كيلوغرام من الفضة مقابل كيلوغرام من الذهب، اختلفت الأسعار كثيرا. نعم، اختلفت الأشياء فبيعوا كيف ما شئتم. نعم، لكن يدا بيد. نعم، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ماذا فهمنا من يد بيد؟ حلول وتقابض، بيض بيض، أي مقابضة. قال الرافعي: ومن لازمه يد بيد أنه يكون حالا لا يكون مؤجلا، أي غالبا، فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو مع ظن مماثلة وإن خرجتا سوا. عندي كوم من القمح الطلياني وأنت عندك كوم من القمح البلدي، قلت لي تاخذ هالكوم بهالكوم جزافه هيك البيعه، هالكوم بهالكوم، هل يصح؟ لا يصح. قال له والله مبينين قد بعضنا البعض، احنا طول عمرنا بوايكيه وبنعرف قد ايش بيطلعوا، ما بيصح. باع جزافه وقال له للكيال كيلون، هذا كالون قال له طلعوا 5 صيعان، وهذا كالون قال له طلعوا، ولو خرجوا مثل بعضهم البعض لا يصح الا كيلا بكل كيل وناولني، وانت كيلو ناول. اما جزافا ولو خرجا متماثلين وقع في الربا، لانه لا يعلم التماثل حين البيع. لما باعوا جزافا لا يعلم التماثل ولو خرج متماثلا، لانه الظن الان بدنا الواقع، صحيح؟ فهذه المساله مساله دقيقه قيدها الشارع تماما، وهذا القيد الذي قيده أن يكون معلوم المماثل معلوم، وهذا مجهول المماثل ولو كان بالقليل. كان يحصل عندنا لما كان الناس يأخذوا أرز، دولة تجيب رز طويل والناس في الشام لا يرغبون به، بيأخذ 10 كيلو رز طويل لعند السمان بناول يوم ينعطي رأسا عواضون 7 أصيل، 2 مرابين، قال هذا حق بيع واشتري، بيع واشتري، هذا أرز وهذا أرز، هل يجوز التبادل به متفاضلان؟ هل يجوز؟ لا يجوز. نعم، هذا حصل على كثير، وقد نبهت أنا على المنبر كثيرا على هذه المسألة. فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا أو مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء، يعني ولو طلعوا تماما متماثلين مع ذلك نقول لا يصح. وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه، يعني قمح بشعير، قمح جنس لوحده والشعير فرقنا بين الجنس والنوع، إذن الجنس قمح تحت عدة أنواع كلها تسمى قمح. تدخل على سوق التمر كله اسمه تمر، لكن هذا اسمه بورني، وهذا اسمه عجوي، وهذا اسمه خضيري، وهذا اسمه كذا، وهذا شلبي، وهذا أسماء، لكن كلها تمر. أي تمر بتمر لا يجوز متفاضلا، لأننا إنما نتبادل بالأنواع. أما إذا تبادلنا بالأجناس، تمر بزبيب، بجوز التبادل؟ بجوز، ولو كانوا متفاضلين، أعطيته 10 كيلو تمر أعطاني كيلو زبيب، بصح؟ بصح. نعم. وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه واتحدا في علة الربا كبر بشعير، هذا جنس والشعير جنس آخر، وذهب بفضة كذلك، هذا من جنس وهذا من جنس، حلول وتقابض. إذا كانت الكمية مختلفة لكن ما في أجال، حلول وتقابض. ما يفهم بعض الناس مني الآن، أنا بدي أزرع أرضي وما عندي الآن بدار، اتدينت دين من أبو زهير هلا مثلا شوالين حنطة وبدرت أرضي، طلع الموسم رجعت له الدينات، الدين صحيح ما في شيء، هذا ما اسمه تبادل، هذا اسمه دين. هنالك فرق، أنا أتكلم عن بيع ببيع، جزاء الله خيرا أعطاني دين وزرعت أرضي وبعدين رديت له هالدينات، أو اشتريته منه ما معي مصاري، لما طلع الموسم تبعي صار معي مال رجعت له قيمته، متفقين بصح تأخير القيمة، وإلا كل واحد عم يشتري من عند السمان رز وعدس وبعدين بيعطيه آخر الشهر بيكون واقع، لا هذا لا يقع في الربا. إذن التبادل فقط، التبادل بين شيئين هذا هو الذي يقع فيه في الربا. قال حلول وتقابض قبل تفرق لا مماثلة، فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبضا في المجلس، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط. إذا اختل شرط المماثلة أو إذا كان متماثلا أو شرط الحلول أو التقابض. واتفقوا على أن من فعل ذلك واختلف بشرط من الشروط على أنه من الكبائر لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه. كل واحد كان جالس في هذا شاهد كاتب، يعني معنى ذلك ولم ينهى أو ساهم في هذا العمل يكون قد وقع في الربا وقد وقع في اللعن من قبل الله عز وجل. قال لورود اللعن لآكل الربا وموكله وكاتبه، وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد، أنا اشتريت القمح بالمال، اشتريت التمر بالماء عند، أو ثوب أو غير طعام بطعام، اشتريت حديد بشمينتو، لا هذا طعام ولا هذا طعام، لا هذا نقد ولا هذا نقد، لم يشترط شيء من الثلاثة. بعد ذلك عندنا بيع آخر وهو يسمى بيع السلم، أو يسمى بيع السلف، أو يسمى بيع الطلاع كانوا يقولوا سابقا. هذه الأشياء سنتكلم عنها في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.